أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإن أريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلا، وإن تنزلت بعد ذلك فهو مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين. كان البحث في أن القيمية إذا تلفا هل يضمن بقيمة يوم الغاصب، أو يضمن بقيمة يوم التلاف، أو يضمن بأعلى القيم. ذكر الشيخ قدس سره الشريف في الأبحاث السابقة أنه نحن ومقتضى الإطلاقات في روايات الضمان نقول بأن القيمي يضمن بقيمة يوم التلف مطلقا إلا ما خرجه الدليل. فإذا القيمي إذا تلف فيضمن بقيمة يوم التلف مطلقا إلا ما خرج بالدليل كالمغصوب مثلا. ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إلا أن يقال بأن صحيحة أبي ولاد دالة على أن المغصوب يضمن بقيمة يوم الغاصب، فإذا كان كذلك فنحن نقول أن القاعدة الثانوية هو ضمان الأشياء الثالثة بقيمة يوم الغاصب لا بقيمة يوم التلف. الشيخ بعد ذلك تعرض لصحيحة أبي ولاد وبين أن هذه الصحيحة قد يدعى ظهورها في ضمان يوم الغاصب. السلام عليكم. في ضمان يوم الغاصب، إلا أنه بين أن الفقرتين اللتين استدل بهما على هذا المطلب، وهو أن الميزان بيوم الغاصب لا يوم التلف، بين أنهما غير تامتين، بل يمكن أن يقال أن الرواية لها ظهور في ضمان يوم التلف. ثم قال بعد ذلك أنه قد يحاول البعض وهو الشهيد، قد حاول البعض وهو الشهيد أن يستدل بهذه الصحيحة لإثبات الضمان وجعل الميزان بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف، فأعلى القيم يكون مضمونا على الغاصب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: هذه الرواية لا تدل على ذلك، ولم أظفر بمن وجه دلالتها على ذلك، ولكنه قلنا في البحث السابق أنه يمكن دلالتها توجيه دلالتها على ذلك. على أي الأحوال، سواء كانت صحيحة أبي ولاد دالة على ضمان أعلى القيم أو ليست دالة على ذلك، شيخنا هل يمكن أن يوجد دليل يبين لنا أن الميزان والمعيار في القيمي ضمان أعلى القيم أو لا يوجد؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: نعم، استدلوا على هذا القول بأن العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة، يعني في زمان الغاصب وفي زمان التلف وما بينهما من الأزمنة، فإذا ارتفعت قيمة تلك العين فذلك الارتفاع أيضا يكون مضمونا على الغاصب. من قبيل وصف الصحة، كيف أن وصف الصحة يكون مضمونا على الغاصب حتى لو زال؟ كذلك ارتفاع القيمة السوقية يكون مضمونا على الغاصب حتى لو تنزلت القيمة بعد ذلك. فإذا كأن ارتفاع القيمة السوقية يكون جزءا من تلك العين، فإذا صار ارتفاع القيمة جزءا من تلك العين مقوما لمالية تلك العين، فبزوالها ونقصانها لا تزول عن العهدة كوصف الصحة. فإنه إذا كان الشيء صحيحا ثم زال هذا الوصف منه فإن هذه الصفة تكون مضمونة على الغاصب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: إن كان مراد هؤلاء أن ارتفاع القيمة السوقية يكون مضمونا، يعني إذا تلف في ذلك اليوم الذي ارتفعت فيه القيمة السوقية فهذا صحيح ويجب التدارك بهذه القيمة. إلا أنه هذا ليس محل الكلام، لأن محل الكلام فيما لو فرض أن العين لم تتلف، لا أن العين تلفت في ذلك اليوم. وإلا لو تلفت العين في ذلك اليوم الذي ارتفعت القيمة فيجب أن يضمن القيمة العليا باعتبار أنه قيمة يوم التلاف. إذن هذا خارج عن محل الكلام وليس كلامنا في هذا الفرض، وإنما كلامنا إذا ارتفعت القيمة السوقية في يوم الخميس ولكنه لم تتلف العين وبقيت العين إلى يوم الجمعة ويوم السبت وتنزلت القيمة السوقية، فهل يضمن تلك القيمة العليا أو لا يضمن تلك القيمة العليا؟ فإذا إن كان مرادكم تلف العين في ذلك اليوم الذي ارتفعت القيمة فهذا مسلم، إلا أن محل الكلام ليس في هذا الفرض، ليس في فرض أن العين تلفت في ذلك اليوم. وإن كان مرادكم أن ارتفاع القيمة السوقية للشيء يجعل الضامن مشغولة ذمته بذلك الارتفاع سواء بقيت العين أو تلفت العين بعد ذلك، إن كان مرادكم هذا المعنى وهو أن ارتفاع القيمة مطلقا في ذمة الغاصب سواء تلفت العين أو بقيت، أساسا ارتفاع القيمة يكون سببا في دخول ذلك الارتفاع في ذمة الغاصب فهذا مردود. لماذا؟ لأنه قد تسالم القوم فيما بينهم وقام الإجماع أن العين إذا كانت موجودة يجب على الغاصب أن يرد العين ولا يجب عليه أن يرد تلك القيمة المرتفعة، حتى لو فرض أن العين قيمتها قد تنزلت في يوم الرد. افترضوا هذه العين كانت قيمتها في يوم من الأيام 100 ولكنه بقيت بعد ذلك ونزلت قيمتها السوقية فصارت 10، فهل يجب على الغاصب أن يعطي العين بإضافة الفارق ما بين قيمتها في يوم الرد وقيمتها في ذلك اليوم الذي ارتفعت القيمة، يعني يدفع 90 الأخرى؟ لم يقل أحد بأنه يجب عليه أن يدفع العين بإضافة الفارق ما بين القيمة العليا وهذه القيمة الدنيا. إذن هناك تسالم وإجماع على أن العين إذا ردت لا يجب على الغاصب أن يرد شيئا آخر، ولو فرض أن العين قد نزلت قيمتها عن عليا تلك القيمة. وإن كان مرادكم أن هذه العين التي غصبها الغاصب وارتفعت قيمتها ثم تنزلت يكون الغاصب ضامنا لعليا تلك القيم للأعلى من تلك القيم مراعا بالتلاف لا مطلقا، يعني هذه العين إذا بقي سيجب عليه أن يعطي العين ولو تنزلت قيمتها، أما إذا تلفت فيجب عليه أن يعطي أعلى القيام. يقول هذا الاحتمال وإن لم يكن هناك تسالم على خلافه، إلا أنه لا دليل يدل على أن الغاصب يضمن أعلى القيام، نحتاج إلى دليل. ما الدليل على ذلك؟ إلا أن يقال أن الدليل على ذلك هي قاعدة نفي الضرار، يعني أنه لو لم يدفع الغاصب أعلى القيم إلى مالك تلك العين التالفة لحصل ضرر عليه، لأن هذه العين لو كانت بيد صاحبها كان يستطيع أن يبيعها ماذا؟ بمئة، ولكن حيث الآن تلفت وفي يوم التلف لا تسوى إلا 10، فالغاصب يدفع ماذا؟ يدفع 10. هنا قد خسر المالك 90% 90 درهما من ماله، فقاعدة نفي الضرر تقول أنه يجب على الغاصب أن يضمن أعلى القيام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وفيه نظر، يعني الاستدلال بقاعدة نفي الضرر لضمان الغاصب أعلى القيام حين التلف، هذا فيه نظر. وجه النظر أنه إما أن يقال بأن قاعدة نفي الضرر كما أنها تجري لصالح المالك، فقاعدة نفي الضرر أيضا تجري لصالح ماذا؟ لصالح الغاصب. خب هنا صحيح، إذا أجرينا نفي الضرر بالنسبة إلى المالك يجب على الغاصب أن يدفع الأعلى، ولكن قاعدة نفي الضرر أيضا نجريها في حق ما؟ في حق الغاصب، ونقول لا يجب عليه أن يدفع الأعلى. إلا أن يقال بأن القاعدة تجري لصالح المالك ولا تجري لصالح الغاصب، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. فهذا الوجه للنظر لعله فيه ضعف وهن. ومن هنا ذكر بعض المحققين أن وجه النظر للاستدلال بقاعدة نفي الضرر لصالح المالك هو أن هذه القاعدة مفادها نفي الضرر، لا مفادها استدراك المنفعة الفائتة. وهنا لم يقع ضرر على المالك، ولكن فاتته ماذا؟ المنفعة. يعني لو كانت هذه العين بيده كان قد انتفع بها، ولكن حيث أن العين لم يكن بيده فلم ينتفع بها. وقاعدة نفي الضرر إنما تنفي الضرر، لا أنه يستدرك بها ما فات من المنفعة. هذا وجه النظر. وقد يقول بعض آخر من المحشين أن وجه النظر أن هذه القاعدة وهي قاعدة نفي الضرر إنما تأتي وتجري في ذلك المورد الذي يلزم من العمل بحكم ضرر من الأضرار، عند ذلك القاعدة تقول لا يجب العمل. يعني إذا أراد أن يتوضأ في اليوم البارد بالماء البارد يلزم منه ماذا؟ يلزم ضرر، هنا يسقط عنه وجوب الوضوء بالماء. ولكن قاعدة نفي الضرر لا تقول أن الضرر الواقع عليك لا بد أن يتدارك من كيس شخص آخر. وقاعدة نفي الضرر لو أريد الاستدلال بها هنا معناه أن يتدارك بها الضرر الواقع، مع أن مفادها نفي العمل بالأحكام التي يلزم من العمل بها الضرر على المكلف. على أي الأحوال فإنه لا يمكن الاستدلال بقاعدة نفي الضرر لضمان أعلى القيم على الغاصب. قال: وإن الشق الأول قرأناه، وأما الشق الثاني قال: وإن أريد به أي بهذا الاستدلال استقرار قيمة ذلك الزمان وهو أعلى القيام عليه على الغاصب، وإن تنزلت القيمة بعد ذلك الزمان فهذا فهو مخالف لما تسالموا عليه أي القوم من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين، فإنه لو كان ارتفاع مجرد ارتفاع القيمة كاف في الاستقرار في الذمة كان يجب عليه أن يدفع أعلى القيم حتى مع رد العين، مع أنه لم يقل أحد بذلك. وإن أريد استقرار القيمة العليا على الضامن بمجرد الارتفاع لا مطلقا، ولكن مراعا بالتلف حتى لا يرد ذلك النقض المتقدم، يقول: فهو وإن لم يخالف الاتفاق والتسالم إلا أنه مخالف لأصالة براءة ذمة الضامن، لأن الضامن يجب عليه يوم التلف قيمة يوم التلف، ويشك أنه هل يجب عليه الأكثر أو لا يجب عليه الأكثر فيجري البراءة عن الأكثر، فالقائل بالاشتغال بالأكثر من يوم التلف عليه أن يبرز الدليل. إلا أن يقال الدليل هي قاعدة نفي الضرر التي نجريها لصالح المالك. قال: من غير دليل شاغل، يعني يشغل ذمة الغاصب، عدا مو على عدا ما حكاه في الرياض عن خاله العلامة قدس الله تعالى روحهما من قاعدة نفي الضرار الحاصل ذلك الضرر على المالك. والشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا الاستدلال وفيه نظر كما اعترف به بعض من تأخر عنه، وبينا وجه النظر في الاستدلال بقاعدة نفي الضرار. وبشيخنا بعد هذا كله، هل يمكن توجيه الاستدلال او لا يمكن توجيه الاستدلال؟ نعم، يقول الشيخ: ومع هذا كله نحن يمكن ان نوجه الدليل المتقدم بنحو يضمن الغاصب اعلى القيام. يقول: لو سألنا منكم ان الغاصب يضمن قيمة يوم التلف، لماذا؟ يعني لماذا يجب على الغاصب إذا تلفت العين يجب عليه أن يضمن قيمة يوم التلف لصاحب المال ولصاحب العين؟ الجواب يأتي: لأن الغاصب حال بين المالك وبين ماله وبين هذه العين الذي تلفت في يد الغاصب. فإذا الدليل الذي أدى بنا أن نقول أن الغاصب يجب عليه أن يضمن قيمة يوم التلف الملاك، ما هو؟ أن الغاصب حال بين المالك وبين ماله بين هذه العين. قب إذا كانت الحيلولة هي الملاك في وجوب دفع قيمة يوم التلف، قب هنا لو كانت هذه العين بيد المالك في اليوم الذي ارتفعت قيمتها، هل كان يستطيع أن ينتفع بها ويبيعها بتلك القيمة أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع. والذي حال بينه وبينها من؟ الذي حال بينه وبينها هو الغاصب. فإذا كما أنه هناك الحيلول يكون سببا لضمان القيمة، هنا الحيلول أيضا يكون سببا لضمان القيمة العليا، ولا فرق بعد ذلك أن تكون العين باقية أو أن تكون العين تالفة. ليس الملاك في بقاء العين وعدم بقاء العين، وإنما الملاك في الحيلولة وعدمها. والمفروض أن الغاصب حال بين المالك وبين هذه العين في هذا اليوم الذي ارتفعت فيها تلك القيمة، وصلت إلى 100 ووصلت إلى 1000، فنحن ندور مدار الحيلولة، ولا فرق بعد ذلك أن تكون العين باقية بعد ذلك أو أن تكون العين تالفة بعد ذلك. هكذا يمكن توجيه الاستدلال المتقدم بما يؤدي إلى أن يكون الغاصب ضامنا لأعلى القيام. يقول الشيخ: ولكن نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة. أي أزمنة؟ من يوم الغاصب إلى يوم التلف، في كل آن فإن الغاصب ضامن لتلك العين، مضمونة في جميع الأزمنة. يمكن توجيه الاستدلال هكذا: بأن العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان وصار مالية العين مقومة بتلك القيمة، يعني في السوق العين صارت ماليتها بهذه القيمة، وصار مالية العين مقومة بتلك القيمة، فكما أنه إذا تلفت حينئذ، يعني حين ارتفاع القيمة، يجب تداركها أي تلك العين بتلك القيمة. لماذا؟ لأنه حال الغاصب بين المالك وبين ماله الذي كانت قيمتها كذا يوم التلف. فكما أنه إذا تلفت العين حينئذ، يعني يوم ارتفاع القيمة، يجب تدارك تلك القيمة بنفس الارتفاع، فكذا إذا حيل بين العين وبين المالك حتى تلف، إذ لا فرق في بدل الحيلولة وأن الغاصب حال بين المالك وبين ماله، إذ لا فرق مع عدم التمكن منها بين أن يتلف الشيء أو يبقى ذلك الشيء. لأن الملاك كل الملاك هو الحيلولة، وهذه الحيلولة كما هي موجودة عند تلف العين موجودة في حالة عدم تلف العين في ذلك اليوم. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يلتفت إلى إشكال، يقول شيخنا خب إذا كان الأمر كذلك خب يجب عليه حتى لو كانت العين باقية بعد ذلك وأراد أن يردها، يجب عليه ماذا؟ أن يعطي الفرق ما بين القيمة العليا وما بين هذه القيمة التي نزلت يوم دفع العين. ارتفعت قيمة هذه العين صارت 100 والعين لم تتلف بعد ذلك، وأراد أن يردها بعد 10 أيام الغاصب وصارت قيمتها 50 مثلا، فهل يجب على الغاصب أن يدفع هذه 50 الفرق بين أعلى القيم وبين قيمة يوم الرد أو لا يجب؟ مع أنه بناء على التوجيه الذي ذكرته ماذا؟ يجب عليه أن يعطي الفرق ما بين أعلى القيم وقيمة يوم رد العين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستدل ويوجه المطلب هنا بشكل هذا المطلب بهذا التوجيه الذي يذكره لهذا التوجيه، هذا التوجيه الذي يذكره لهذا المطلب فيه تأملون، ولا وياليته استدل على ذلك بالتسالم المتقدم، حيث أنه استدل فيما سبق أن التسالم قائم على أن العين لو ردت لا يجب على الغاصب أكثر من رد العين، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا كانت العين باقية فلا يجب عليه أن يرد غير العين. ولكن التوجيه الذي يذكره الشيخ يقول تارة أن العين يزاد فيها شيء ثم ينقص، وأخرى أن العين لا يزاد فيها شيء وإنما ترتفع قيمتها السوقية. يعني تارة أن العين مثلا هذا الخروف كان وزنه 10 كيلوات ثم ارتفع وصار وزنه 20 كيلو ثم في يوم الرد رجع وصار ماذا؟ 10 كيلوات. فهنا يقول لا إشكال ولا شبهة، يجب على الغاصب أن يضمن هذا المقدار من الفرق، لأن الزيادة زيادة عينية ويوجد ما بإزائها قيمة، ويجب عليه أن يدفع القيمة لأن الزيادة جزء وهذا الجزء له ما يقابله من القيمة. وأخرى أن العين على ما هي عليه، ولكن اختلفت رغبات الناس. هذا الشيء في ذاك اليوم الذي غصبناه كان كثير الوجود، ثم بعد 10 أيام صار نادر الوجود فارتفعت قيمته ماذا؟ إلى 10 أضعاف. ثم في يوم أردنا أن نرد العين توفر أيضا في السوق فرجع إلى قيمته يوم الغاصب. يقول هذا الارتفاع في القيمة أمر اعتباري لا أنه أمر حقيقي، وهذا الأمر الاعتباري لا يجب ضمانه على الغاصب. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا يقال بأنه بناء على هذا التوجيه إذا يجب على الضامن إذا أراد أن يرد العين وكانت القيمة أقل من يوم آخر أن يعطي الفرق، يقول لأنه لم يزد في العين شيء ونقص، وإنما الاختلاف كان بأمر اعتباري وهو ارتفاع القيمة السوقية. خب شيخنا إذا كان ارتفاع السوق ارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا مدخلية له في الضمان، خب نفس ضمان القيمة بالقيمة أيضا ماذا؟ أمر اعتباري لابد أن لا يكون له مدخلية في الضمان. يوم الذي غصبته كان قيمته ماذا؟ 100، ويوم الذي أردت أن ترده عليه لا قيمة له، يجب أن لا يضمن، مع أن الفقهاء قالوا ماذا؟ يجب عليه أن يضمن القيمة لو زالت شيء قيمته. يعني أن هذا الشيء يوم الذي غصبته كان ماذا؟ كان ماء في الصحراء، ويوم الذي أريد أن أعطيه الماء أين؟ على النهر على الشاطئ، والماء لا قيمة له، مع أن الفقهاء يقولون ماذا هنا؟ يقولون يجب عليه أن يضمن القيمة ولا يكفي أن يعطي ماذا؟ العين أو يعطي المثل، لأن المثل زالت قيمته. فإذا أنت جعلت المدار أن ارتفاع القيمة أمر اعتباري، نفس القيمة أيضا ماذا؟ أمر اعتباري. ومن هنا قلنا يا ليت الشيخ قال أن التسالم قائم على أن العين إذا كانت باقية بعد لا يجب على الغاصب أن يضمن أكثر من العين. قال نعم لو ردت هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر بأنه بناء على هذا التوجيه شيخنا إذن يجب عليه أن يعطي الفرق عند رد العين إذا كانت القيمة أقل. يقول نعم لو ردت أي العين تدارك تلك المالية بنفس العين شيخنا وارتفاع القيمة. يقول وارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا أن منشأه زيادة عينية زيادة حقيقية في العين لا يضمن بنفسه هذا الأمر الاعتباري لعدم كونه أي ارتفاع القيمة لعدم كونه مالا وإنما هو أي ارتفاع القيمة وإنما هو مقوم لمالية المال وبه أي بهذا الأمر الاعتباري الذي منشأه ارتفاع القيمة وبه تمايز الأموال كثرة وقلة. إذن هذا الناقل أيضا لا يرد علينا إما للتسالم وإما لهذا التوجيه الذي ذكره الشيخ قدس سره الشريف. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والحاصل يعني حاصل التوجيه الذي ذكرناه أليس قال نعم يمكن توجيه الاستدلال. الآن يريد أن يبين حاصل هذا الاستدلال لا يوجد فيه مطلب جديد. يقول والحاصل أي حاصل التوجيه الذي ذكرناه للاستدلال أن للعين في كل زمان من أزمنة تفاوت قيمته أن للعين مرتبة من المالية هذه المرتبة أزيلت يد المالك منها أي من تلك المرتبة والمزيل من؟ والمزيل هو القاصب. فكما أنه لو تلفت العين يجب عليه أن يعطي القيمة كذلك لو بقيت العين أيضا يجب عليه أن يعطي أعلى القيام. قال أزيلت يد المالك منها أي من تلك المرتبة وانقطعت سلطنة المالك عنها أي عن تلك المرتبة فإن ردت العين كما هو المتسالم والمجمع عليه فإن ردت العين فلا مال سواها يضمن وأما وإن تلفت استقرت في ذمة الضامن عليا تلك المراتب استقرت في ذمته عليا تلك المراتب. هنا يأتي إشكال والشيخ يدفعه يقول خب لماذا عليا المراتب إذا كانت في اليوم الأول 10 في اليوم الثاني 15 في اليوم الثالث 20 ثم في اليوم الرابع 10 في اليوم بعدها أقل من ذلك. خب لابد أن يضمنت مجموعة هذه المراتب لماذا عليا المراتب. يقول لأن الأدنى داخل ماذا في الأعلى لا يجب عليه أن يضمن 10 و15 و20 وإنما إذا ضمن 20 فإنه قد ضمن 15 وقد ضمن 10 وهذا متعارف في المنافع المتضادة الموجودة في شيء واحد. شخص غصب دكان شخص آخر شخص غصب بيت شخص آخر خب هذا البيت يمكن أن تكون له منافع متضادة مراد من المتضادة هذا المعنى يعني هذا البيت لو أعطي للناس العاديين قيمته في الشهر الواحد أجرته في الشهر الواحد إيجاره 5000 رومان ولكن لو أعطي لشركة أجنبية مثلا أو أعطي لناس مثلا متمولين فإنهم يستأجرون هذا البيت ماذا؟ بأضعافه بثلاث مرات أو 4 مرات. خب هنا هذا الغاصب يضمن تلك القيمة العليا أو يضمن تلك قيمة الدنيا. هنا ذكروا بأن الغاصب يضمن تلك القيمة العليا. هذا البيت كانت له منفعة وهذه المنفعة كانت يمكن أن تستوفى 5000 تومان ويمكن أن تستوفى 100,000 تومان يجب عليه أن يضمن 100,000 تومان لأنها فوتها على من؟ على مالك هذا البيت. هذه تسمى عندهم منافع متضادة. خان من الخانات هذا الخان يمكن أن يستأجر لغرض معين فقيمته 10 ويمكن أن يستأجر لغرض آخر فقيمته ماذا؟ 100. في النتيجة لا يمكن أن يستأجر لهذا وهذا في آن واحد ومن هنا تسمى ماذا؟ منافع متضادة. إما أن يستأجر لهذا وإما أن يستأجر لهذا. إن استؤجر لأليف فقيمته 10 وإن استؤجر لبا فقيمته 100، فهنا الضامن أو الغاصب يضمن ماذا؟ يضمن القيمة الأعلى. فلهذا يقول المصنف: فإن ردت العين فلا مال سواها يضمن، وإن تلفت العين استقرت عليا تلك المراتب لدخول الأدنى تحت الأعلى، نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة. بعد تتذكرون في المسائل السابقة قلنا أن المنفعة مضمونة على الغاصب، نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة ولكنها متضادة لا تجتمع، حيث أن الغاصب يضمن الأعلى من تلك المنافع. ولأجل ذلك، هنا وقع كلام بين الأعلام أن هذا قوله ولأجل ذلك، هذا الذلك ضميره يعود إلى ماذا؟ هل الضمير الإشارة يرجع إلى أعلى القيام، أو ذلك يرجع إلى ما ذكره في توجيه الاستدلال؟ اتضح مما سبق أن الشيخ ذكر في توجيه الاستدلال مطلبا، وذكر في الأخير ماذا؟ مطلبا آخر، وهو وجه ضمان أعلى القيام. خب، العبارة التي سننقلها عن العلامة يتضح بأنها لا تنسجم مع إرجاع الضمير إلى أعلى القيام. شوفوا، يقول: ولأجل ذلك استدل العلامة في ماذا؟ في السرائر. في التحرير عندكم؟ في التحرير استدل العلامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغاصب، ونحن بحثنا الشيخ في الأخير ماذا قال؟ اعتبار أعلى القيم ويوم الغاصب. لعد هذه ذلك بعد لا يمكن أن ترجع إلى أعلى القيم، وإنما الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى ما ذكره في توجيه الاستدلال. خب لماذا؟ يقول: العلامة في استدلاله للاعتبار بيوم الغاصب استدل بهكذا، قال: لأنه اليوم الذي أزيل يد المالك عن ماله. هذا معناه ماذا؟ معناه أن سبب الضمان هو الحيلولة بين المالك وبين من؟ وبين ماله. وهذه الحيلولة بعد لا تفرق بين أن تتلف العين أو لا تتلف العين. هذا المقدار الشيخ يريد أن يأخذه من كلام العلامة، مو أن الاعتبار بيوم الغاصب يريد أن يأخذه من كلام العلامة، يريد أن يقول أن العلامة جعل الملاك في الضمان هو ماذا؟ هو الحيلولة. وهذه الحيلولة كما تتحقق في يوم الغاص تتحقق في يوم التلف، وتتحقق في أعلى القيام، فيجب على الضامن الغاصب أن يضمن أعلى القيام. هذا فقط لتأييد توجيه الاستدلال، لأن في توجيه الاستدلال ذكر الشيخ أن الملاك هو الحيلولة. خب، أكو مؤيد لهذا الكلام؟ نعم، مؤيده هذا، وهو أن العلامة جعل المدار يوم الغاص، واستدل على ذلك بأنه اليوم الذي أزيل يد المالك عن ماله، فتكون العبارة بعد منسجمة، لا كما في بعض الحواشي أنه لا علاقة لهذه العبارة بما سبقها وبما يلحقها. لا، العلاقة الرابطة واضحة بين ما استدل به العلامة وبين ما أراد به أن يوجه به الاستدلال الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال: ولأجل ذلك، يعني ولأجل ما بينا، ولأجل ذلك استدل العلامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغاصب، استدل هكذا بقوله: لأنه، أي يوم الغاصب، لأنه زمان إزالة يد المالك، يعني هو اليوم الذي حيل بين المالك وبين ماله. وهذه الحيلولة كما هي في اليوم الأول موجود، في اليوم الثاني أيضا موجود. خب شيخنا، هذا الكلام من العلامة فقط يفيدنا أن الميزان يوم الغاصب، كيف تريد أن تستفيد منه أن الميزان أعلى القيم؟ يقول: أوضحه لكم، كيف أريد أن أستفيد من كلام العلامة أن الميزان أعلى القيم، مو أن الميزان يوم الغاصب؟ يقول: هذه الحيلولة وليست مختصة باليوم الأول، هذه الحيلولة كما تصدق على الزمان الأول، وتصدق ماذا؟ على الزمان الثاني، وتصدق على الزمان الثالث، وتصدق على الزمان الرابع، وتصدق على الزمان الخامس. ففي كل هذه الأزمنة فإن الغاصب حال بين المالك وبين ماله، فيأتي ما لو ذكرناه، ما لو فرض للعين منافع متعددة فإن الغاصب يضمن أعلى تلك المنافع. قال ونقول في توضيحه، هذا مو ونقول في توضيح كلام العلامة حتى يقال بأن كلام العلامة الميزان بيوم الغاصب، كيف يستفاد منه أن الميزان بأعلى القيام؟ هذا تهافت في كلام الشيخ كما ذكر بعض المحشين أن هذا تهافت في كلام الشيخ. كلام الشيخ كلام العلامة الميزان بيوم الغاصب وتوضيحه الميزان بأعلى القيام، كيف يمكن أن يكون هذا توضيح لذلك الكلام؟ الشيخ يريد أن يقول أن العلامة ذكر الميزان الملاك وبدل أن الملاك هي الحيلولة، خب كيف احنا استفدنا من هذا الميزان أن المعيار بأعلى القيم لا بيوم الغاص؟ هذا توضيحه مو توضيح كلام العلامة حتى يقال أن العلامة قال بيوم الغاص وهذا التوضيح يعتبر أعلى القيام. ونقول في توضيحه، يعني نقول في توضيح كلام العلامة بنحو نستفيد منه أعلى القيام. ونقول في توضيحه أن كل زمان من أزمنة الغاصب قد أزيلت فيه، أي في ذلك الزمان، يد المالك من العين على حسب ماليته، لأنه فقط في اليوم الأول من الغاصب أزيلت يد المالك، ففي زمان كاليوم الأول مثلا أزيلت من مقدار درهمين، وفي الزمان الثاني أزيلت عن مقدار درهمين ارتفعت القيمة، وفي الثالث أزيلت عن 3 دراهم. فإذا استمرت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثر هذه القيام وعليا هذه القيام. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل، لعل وجه تأمله في ذلك هو أن الحيلولة في العين مطلب والحيلولة في ارتفاع القيمة السوقية مطلب آخر. لو كانت هناك زيادة عينية ثم زالت تلك الزيادة العينية فإن الغاصب يضمن ماذا؟ يضمن تلك الزيادة العينية، لأنه حال بين المالك وبين العين التي كانت فيه هذه الزيادة. أما لو حال بين المالك وبين القيمة المرتفعة فإن الشيخ قال أن القيمة المرتفعة ماذا؟ أمر اعتباري. فقياس الحيلولة في العين فقياس الحيلولة في القيمة المرتفعة مع الحيلولة في العين قياس مع الفارق. فتأمل، يوجد دليل آخر شيخنا على أنه يضمن الغاصب بأعلى القيم من يوم الضمان من يوم الغاصب إلى يوم التلف. يقول بلي استدل بعضهم على ذلك بأصالة الاشتغال، قال لا إشكال ولا شبهة أن الغاصب اشتغلت ذمته بشيء لمن؟ للمالك. خب إذا تلفت العين يعلم الغاصب أنه قد اشتغلت ذمته بشيء للمالك، فإذا دفع 10 وهي الأقل يشك أنه هل زال ذلك الاشتغال أو لم يزل ذلك الاشتغال، والاشتغال اليقيني يتبعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ليس المورد من موارد أصالة الاشتغال، بل المورد من موارد أصالة البراءة. لماذا؟ لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين، وقد ثبت في محله جريان البراءة في الأكثر. أنا أعلم بأن ذمتي قد اشتغلت لزيد بمقدار من الدراهم، ولكن هل هو هذا المقدار 10 دراهم أو 100 درهم؟ لا أعلم. فإذا دفعت 10 أشك أنه هل بقي في ذمتي أكثر من 10 أو لا أجري البراءة عن الزائد، وهذه مسألة محققة في علم الأصول. يقول واستدل في التحرير وغير التحرير على هذا القول وهو الضمان بأعلى القيام بأصالة الاشتغال لاشتغال ذمة الغاصب بحق المالك، ولا يحصل البراءة يعني فراغ الذمة، ولا يحصل البراءة إلا بالأعلى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وقد يجاب بأن الأصل في المقام هو البراءة، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين، وهو مجرى لأصالة البراءة كما هو محقق في محله، حيث أن الشك في التكليف بالزائد. نعم إلا أن يستدل بهذا الطريق. كيف؟ هذا الإنسان عندما أخذ العين، جاءت الرواية المباركة قالت على اليد ما أخذت حتى تؤدي، اشتغلت ذمتك بذلك. إذن أنت عندما أخذت العين صارت ذمتك مشغولة بأداء العين وإرجاع العين إلى صاحبها. على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا تلفت العين وأعطيت القيمة الأقل، لا تعلم أن ذلك الاشتغال زال عن عهدتك أو لم يزل عن عهدتك، تستصحب بقاء الاشتغال إلى أن تدفع أعلى من القيام. فنستصحب ذلك الضمان الذي جاء في عهدة الغاصب من قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الإنسان أخذ هذه العين فدخلت في عهدته، وجاءت القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الآن تلفت العين وأنا دفعت القيمة الدنيا للقيمة العليا، لا أعلم أن ذلك الضمان الذي جاء في عهدتي ارتفع أو لم يرتفع. عند ذلك أستصحب بقاء الضمان إلى أن أدفع القيمة العليا. قال نعم، لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان، ذلك الضمان المستفاد من حديث اليد. هذا إلى هنا انتهى الكلام في أصل المسألة، وهو أن القيمي هل يضمن بقيمة يوم التلف كما هو مختار الشيء، أو بقيمة يوم الغاصب كما هو المستفاد من صحيحة أبي ولاد، أو يضمن بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، كما استدل بهذه الأدلة التي ذكرها الشيخ. بعض فصل تفصيلا آخر، قال ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي أن الاعتبار في القيمي أن الاعتبار بيوم البيع، لا أنه الاعتبار بيوم الغصب، ولا أن الاعتبار بيوم الضمان، ولا الاعتبار بيوم التلف، ولا الأعلى، بل بيوم البيع، يوم باع البائع هذا الشيء للمشتري، مو يوم أقبض البائع هذا الشيء للمشتري، لأنه قد يبيع الشيء ولا يقبضه إلا بعد 3 أيام، إلا بعد 4 أيام. ويوم الضمان هو يوم القبض يكون، فقد يكون يوم البيع متقدم زمانا على يوم الضمان. إلا أن هؤلاء الفقهاء قالوا أن الاعتبار بيوم البيع في مورد واحد، وهو ما لو كان فساد البيع من هذه الجهة، وهي من جهة أنهم أوكلوا تعيين الثمن إلى المشتري. إن شاء الله ستأتي هذه المسألة في الأبحاث اللاحقة، أنه لو باع شخص هذا الشيء إلى شخص ولم يعين الثمن، أوكل الثمن لمن؟ للمشتري، صديق عزيز عليه لا يريد أن يعين له ثمن، قال أي ثمن دفعت أنا أقبل منه، طبعا بشرط أن يكون بيع، لو كان مصالحة لا إشكال فيه، أما إذا كان بيعا قالوا أن البيع هنا باطل، لأنه من شروط صحة عقد البيع أن يكون الثمن والمثمن كلاهما متعينا معينا، فلو أوكل تعيين الثمن إلى المشتري بطل البيع. ذكر هؤلاء الفقهاء في مثل هذا البطلان أن الاعتبار بيوم البيع لا بيوم الضمان ولا بيوم التلف ولا بأعلى القيام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول حيث أنه من المستبعد أن هؤلاء يريدون ظاهر كلامهم، لأنه لا دليل يدل على أن الاعتبار بيوم البيع، لعل مرادهم من يوم البيع يعني يوم القابض. ثم يقول فافهم، وجه الأمر بالفهم أيضا واضح، أن يوم القابض شيء ويوم البيع ماذا؟ شيء آخر. شيخنا كيف تحمل كلام هؤلاء الصريح في اعتبار يوم البيع بيوم القاض؟ يقول إن لم أحمل كلامهم الصريح على هذا التوجيه لزم ماذا؟ لزم أن يقولوا شيئا بلا دليل. فالأولى حتى لا نرتدعي أنهم يدعون أمرا بلا دليل، نوجه كلامهم بهذا التوجيه وإن كان بعيدا عن ظاهر كلامهم. ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساد البيع من هذه الجهة، من جهة التفويض فيما يرتبط بالثمن، من جهة التفويض إلى حكم المشتري، ولم يعلم له، مو ولم يعلم لهذا البيع كما في بعض الحواشي، ولم يعلم له أي لهذا التفصيل الذي ذكره هؤلاء، لهذا الاعتبار بيوم البيع الذي ذكره هؤلاء، ولم يعلم له أي الاعتبار بيوم البيع له وجهون، ولعل هؤلاء يريدون به أي بيوم البيع يوم القابض. لماذا؟ لغلبة اتحاد زمان البيع والقابض. ثم يقول فافهم أنه كيف هؤلاء يصرحون بيوم البيع وأنت تحمله على يوم القابض. يقول التوجيه البعيد أولى من أن يكون كلامهم فاسدا لا دليل عليه. ثم إنه لا عبرة، مسألة أخرى، إذا هنا كان الكلام في أنه هل القيمي يضمن بقيمة يوم التلف أو بقيمة يوم الضمان أو بأعلى القيم، أعلى القيم من أي يوم إلى أي يوم؟ أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف. الآن لو فرضنا أنه تلف العين في يوم الجمعة ولكنه لم يدفع الغاصب أو لم يدفع الضامن تلك القيمة وأراد أن يدفعها في الأسبوع القادم، فارتفعت قيمة ذلك الشيء التالي، فهل يجب عليه أن يضمن هذا الارتفاع أو لا يجب؟ يقول على جميع الأقوال لم يقل أحد بأنه يجب عليه أن يضمن ارتفاع القيمة بعد التلف. ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال في المسألة إلا صاحب الشرائع المحقق في الشرائع، فإنه تردد، قال فيه ترددون، يعني قد يقال بأنه يضمن الأعلى، أعلى من أي شيء؟ من يوم الضمان إلى يوم الأداء، مو من يوم الضمان إلى يوم التلف. شيخنا هل له وجه أو ليس له وجه؟ يقول قد يقال له وجه، ووجهه هذا، التفتوا جيدا، ووجهه هذا، وهو أنه إذا قلنا أن المثقيمية يضمن بالمثل لا بالقيمة، تتذكرون أحد الأقوال في المسألة عن الإسكافي أن القيمية لا يضمن بالقيمة بل يضمن بالمثل. خب متى يضمن بالقيمة؟ قالوا إذا تعذر المثل فعند ذلك ننتقل إلى القيمة. متى ننتقل إلى القيمة؟ عند الأداء. والقيمة قيمة ماذا؟ قيمة المثل، لا أنه قيمة مثلي. خب إذن إذا تلفت العين يجب عليه أن يدفع ماذا؟ المثل، والمثل في عقدته، متى ينتقل إلى قيمة المثل؟ عند الأداء. إذن لابد أن ننظر أعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم الأداء، فيكون ارتفاع القيمة بعد التلف أيضا مضمونا على الضامن وعلى الغاصب. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قد تقدم وقلنا أن هذا القول مخالف للإطلاق والفتوى، فإن القيمية يضمن بالقيمة لا أن القيمي يضمن بالمثل، فإذا تعذر المثل ينتقل إلى القيمة ويكون القيمة قيمة المثل لا قيمة القيمي. قال وإلا أنه تردد فيه في هذا ارتفاع القيمة السوقية بعد التلف، إلا أنه تردد فيه في الشرائع، ووجه التردد لعله هذا، ولعله كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله لا بالقيمة، ودفع القيمة عند تعذر المثل إنما هو لإسقاط المثل، فهو قيمة المثل لا أنه قيمة القيمي. وقد تقدم أنه مخالف، هذا القول مخالف لإطلاق النصوص والفتاوى. ثم يأتي الكلام فيه. الحمد لله رب العالمين.